بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 16 في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، إلى قول الناظم: والله عن أفعاله لا يسأل، والقدري لم يقل ما يعقل. الله تبارك وتعالى لا يسأل عن أفعاله، فهو خالق الخلق، المالك له، المتصرف فيه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يبتلي من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء وينعم من يشاء ويؤلم من يشاء. والعباد ليس لهم إلا أن يسلموا لربهم وخالقهم وموجدهم من العدم. قال: والقدري لم يقل ما يعقل. القدري الذي يقول إن العبد يخلق فعل نفسه لم يقل شيئا يعقل حتى يناقش ويجادل، فإنه يقول، أي القدري، إن العبد خالق فعل نفسه، وهذا مناقض لما ثبت من برهان الوحدانية الذي سبق ذكره بالأمس في درسنا. فلما كان كلام القدري معارض للقاطع من دليل الوحي الشريف والعقل الصحيح، فإنه حينئذ كلام غير معقول، أي لا يقبله العقل ولا يرتضيه. وهذا معنى قوله: والقدري لم يقل ما يعقل، أي لم يقل قولا يقبله العقل. قال: وجوز البعض دليل السمع في وحدة، وقيل ذا ذو وضع. وجوز البعض دليل السمع، أي جوز بعض أهل السنة أن يستدل على مسألة الوحدانية وعلى صفة الوحدانية بدليل السمع، وهو المعجزة. ثم قال: وقيل ذا ذو وضع، أي أن هذا الرأي موضوع، والصحيح الذي ينبغي الاستناد إليه أن الوحدانية دليلها، مستند دليلها، هو العقل، وإن كان النقل جاء بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، جاء بها النقل، ولكن النقل لا يثبت إلا بعد ثبوت الوحدانية لله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يستدل بالوحدانية بالدليل النقلي، ويستدل على الدليل النقلي بالوحدانية، هذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور. ولهذا قال: وقيل ذا ذو وضع. فتلك من صفاته القدسية ست، فتلك من صفاته القدسية ست، وأولاها هي النفسية. فتلك من صفاته القدسية، أي من صفات تقدسه جل وعلا وتنزهه عن جميع النقائص والمعائب التي لا يجوز أن يوصف جل وعلا إلا بكل كمال يليق بجلاله وعظمته. فقال: فتلك من صفاته القدسية. ما هي فتلك؟ فتلك من صفاته القدسية ست، وأولاها هي النفسية، أي أن الصفة، صفة الوجود، هي الصفة النفسية، ويليها خمس صفات هي الصفات السلبية. والصفة النفسية هي كل صفة وجبت للذات لا لأمر آخر، وليست صفة زائدة، وليست صفة زائدة. قال: وأولاها هي النفسية، أعني الوجود، أعني الوجود. إذن الصفة النفسية هي صفة الوجود. والبواقي الخمس سلبية، وما بذاك وما بذاك لبس. الصفات السلبية ما هي؟ الخمس الباقية، صفة الوجود قلنا صفة النفسية، وعندنا الصفات الخمس السوالب السلبية وهي صفة الوحدانية. الصفات السلبية هي الوحدانية والمخالفة للحوادث والقدم والبقاء والقيام بالنفس، والقيام بالنفس هذه تسمى الصفات السلبية، وسيأتي الحديث عنها. قال ست: وأولاها هي النفسية، أعني الوجود، أعني الوجود. والبواقي الخمس سلبية، وما بذاك لبس، أي هذا الأمر واضح جلي لا لبس فيه. لماذا سميت سلبية؟ قال: لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتضائها كمالا. لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتضائها كمالا. فكل صفة من تلك الصفات الخمس سالبة لضدها، ولهذا سميت سلبية، أي أن هذه الصفات السلبية ليست صفات وجودية، بخلاف ما سيأتي معنا من العلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات وجودية. هذه الصفات صفات سلبية، أي أن كل واحدة منها تنفي عن الذهن أمرا لا يليق بجلال الله وعظمته. فلو أتينا إلى هذه الخمس وهي الوحدانية والقدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث، كل واحدة منها تنفي أمرا، فالوحدانية تنفي ماذا؟ التعدد، تنفي الشريك في الذات والصفات والأفعال. والوجود ينفي ماذا؟ الوجود ينفي العدم، والقدم ينفي العدم، والبقاء ينفي الفناء، والمخالفة للحوادث تنفي المشابهة للحوادث، والقيام بالنفس تنفي الاحتياج إلى المحل والمخصص. إذن كل واحدة منها نافية لأمر. قال: أعني الوجود، والبواقي الخمس سلبية، وما بذاك لبس. لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتضائها كمالا، وكل وصف واجب للذات ما دامت بلا زيد لنفس ذو انتماء، وكل وصف واجب للذات ما دامت بلا زيد لنفس ذو انتماء، أي كل صفة وجبت لذات الله تبارك وتعالى وليست زائدة على الذات، ليست زائدة على الذات، ولا يمكن أن تتصور الذات إلا بتصورها، لا يمكن أن تتصور الذات إلا بتصورها، فهي الصفة النفسية. والصفة النفسية ما هي؟ هي واحدة، وهي الوجود. الوجود إذ لا يمكن أن يتصور الموجود بدون الوجود، لا يمكن أن يتصور الموجود بدون الوجود. ولهذا عرف الصفة النفسية بقوله: كل وصف واجب للذات ما دامت، ما دامت أي صفة دائمة ما دامت الذات، بلا زيد أي بلا أمر زائد، بخلاف صفات المعاني فإنها صفات زائدة على الذات، بلا زيد لنفس، أي هذه صفة نفسية، لنفس ذو انتماء أي تنتمي إلى الصفة النفسية، ذو انتماء أي انتماؤها أي نسبتها إلى النفس. فنقول صفة نفسية أي صفة هي نفس الموصوف. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر وقع فيه نزاع وخلاف شديد، وهو أو هذا الأمر الذي ينبغي أن ننتبه إليه، هو أنه هل الوجود عين الموجود أم صفة صفة غير الوجود غير الموجود؟ هل الوجود صفة مغايرة أم لا؟ قال: ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات. ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ، أي كالشيخ أبي الحسن الأشعري، لم يعدده في الصفات. لأن الشيخ أبي الحسن الأشعري يقول بأن الوجود عين الموجود، الوجود عين الموجود. وهنا وقع خلاف في تفسير كلامه، خلاف في تفسير كلام ما مقصوده بذلك. فبعضهم يرى أن المقصود أنه لا صفة اسمها الوجود، إذ الوجود هو نفسه الموجود، صفة الوجود هي عينها الموجود. لكن المحققون على أن الأشعرية ما قصد ذلك، وإنما أراد الرد على المعتزلة الذين قالوا الوجود صفة زائدة على الموجود، فهو أراد أن ينفي زيادتها. عندما قال الوجود عين الموجود لم يرد أن ينفي أن الوجود حال تتصف بها ذات، فإن المغايرة بين الحال والذات من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى توقف كثير عند العقلاء. فعندنا القائم والقيام، القائم هو زيد، والقيام هو الوصف الذي أو الحال الذي تلبس بها زيد، والقعود ونحوها من الأحوال. فإن المفارقة والتفريق بين الذات والحال القائم بالذات هذا أمر لا يغيب عن مثل الإمام أبي الحسن الأشعري. إذن ماذا قصد بقوله الوجود عين الموجود؟ قال المحققون أراد الرد على المعتزلة. طيب وماذا يقول المعتزلة؟ المعتزلة يقولون الوجود أمر زائد، صفة الوجود أمر زائد على الموجود. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن المعدوم شيء. ولهذا تجدون أن الإمام النسفي والإمام السعد في شرح العقائد النسفية وجمهور أهل السنة من الأشعرية والماتريدية يقولون المعدوم ليس بشيء، ردا على المعتزلة الذين يقولون المعدوم شيء. فعندهم، أي عند المعتزلة، أن الموجود هو كل ممكن، كل ممكن له وجود، له وجود في الذهن وله وجود في الخارج، ولكنه مخبوء كالشيء الذي يكون في غرفة مظلمة لا يرى، فإذا كساه الله نور الوجود ظهر، فوصف حينئذ بماذا؟ بصفة الوجود، لكنه موجود، لكن هذا المعدوم الممكن، المعدوم الممكن موجود في الذهن وموجود في الخارج ولكن مخبوء، فإذا ما كسي بنور الوجود نور الإظهار اتصف بصفة الوجود. إذن عندهم الموجود شيء والوجود شيء آخر تماما، يمكن أن يوجد الشيء بدون صفة الوجود، يمكن أن يوجد بدون صفة الوجود. أراد الإمام الأشعري أن يرد عليهم ويقول لهم لا يمكن أن يكون شيء موجود بدون أن يكون متصفا بصفة الوجود. فقال الوجود عين الموجود. ولهذا قال بعض الأئمة يعني كما هنا ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات. قالوا ذكر الوجود صفة عند الأشعري من باب التسامح. قال العلامة عليش المالكي قال بالعكس، العكس هو التسامح، أي إن قول الإمام الأشعري الوجود عين الموجود هو الذي تسامح فيه الأشعري، فأطلق هذه العبارة من باب التسامح فقال الوجود عين الموجود، لأنه يفرق بين الوجود والحال. فلما أراد أن يرد على المعتزلة الذين يفرقون يقولون بإمكان بأن المعدوم الممكن موجود والوجود صفة تلتحق به بعد ذلك عندما يوجده الله تعالى، لما فرقوا قال الإمام الأشعري في الرد عليهم من باب التسامح في العبارة قال الوجود عين الموجود. إذن التسامح هو في قوله الوجود عين الموجود، وليس التسامح في نفيه، في نفي ذلك. قال ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات، وقد أشرنا للمحال وهو ما نافى التي وجوبها تقدم. وقد أشرنا للمحال، وقد أشرنا للمحال وهو ما نافى التي وجودها تقدم. المحال ما هو؟ ما نافى الصفات التي تقدمت. فوجود الشريك محال الذي ينافي الوحدانية، وعدم الباري محال الذي ينافي الوجود، ووجود المثيل والشبيه والنظير لله تعالى محال الذي ينافي المخالفة للحوادث، وعدم الباري محال الذي ينافي الوجود وينافي البقاء القدم، والفناء في حق الله محال الذي ينافي البقاء، والاحتياج إلى المحل أو إلى المخصص محال والذي ينافي القيام بالنفس. إذن كل ما سبق فهو مستلزم، فضده محال، فضده محال. ولذا قال وكل وصف، قال وقد، قال وما، وقد أشرنا للمحال وهو ما نافى التي وجوبها تقدم. ثم شرع في بعد ذلك في صفات المعاني، وهي الصفات الوجودية، الصفات الوجودية. فقال والعلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع، لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد. وبعض من ينمى له الإيقان قال دليل علمه الإتقان، لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد بهر. سبحان من أودعه إذ أبدعه من حكم جليلة ما أودعه. وقد مضى ذكر لبعض ما اشتمل عليه إجمالا بما النظم احتمل. والسمع والإبصار والكلام جاء بها النقل ولا ملام، إذ كل ما لم يتوقف، ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه السمع. وعكسه ممتنع للدور فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور. طيب نعود إلى أول هذه الأبيات. قال والعلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع. ذكر هنا صفة العلم والحياة والقدرة والإرادة، العلم والحياة والقدرة والإرادة، أربع صفات. قال بها العقل قطع، بها العقل قطع، أي أن دليلها هو العقل. ثم في آخر الأبيات التي قرأناها قال والسمع والإبصار والكلام جاء بها النقل ولا ملام، ويشير هنا إلى أن صفة السمع والبصر والكلام الراجح فيها، الراجح في الاستدلال عليها هو الدليل النقلي، والعلم والحياة والقدرة والإرادة الراجح فيها هو الدليل العقلي. لماذا؟ لأن العلم والحياة والقدرة والإرادة، هذه لا يمكن أن يتصور إله بدونها، ولو عدمت لعدم هذا العالم الذي نحن نشاهده. وبما أن العالم موجود إذن لا بد له من موجد، والموجد لا بد وأن يكون حيا، ولا بد أن يكون بعد الحياة، وهذه البعدية ليست بعدية زمانية وإنما بعدية ذكرية، أن يكون مع ذلك عالما قادرا مريدا، عالما قادرا مريدا. لو انتفت صفة من هذه الصفات لاستحال وجود هذا العالم. لماذا قال بها العقل قطع؟ قال لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد، الذي بها شهد. فالصنع، ما المقصود بالصنع هنا؟ العالم. بها شهد أي أن العالم شهد من حيث افتقاره واحتياجه إلى صانع وموجد، ومن حيث إتقانه وكمال صنعته قطع هذا العالم، كان هذا العالم دليلا عند العقلاء، دليلا في العقل قاطع على أن له صانعا حي عالم مريد قادر. قال وبعض من ينمى له الإيقان، قال دليل علمه الإتقان. وبعض من ينمى له الإتقان أي من ينسب إليه الإتقان من الأئمة أهل التحقيق، قال أي قال ذلك البعض دليل علمه أي دليل علم الله تبارك وتعالى الإتقان، لأن هذا العالم بما أتقن وبما أودع فيه من الأسرار دال على وجود إله عالم بكل تفاصيل هذا العالم. والحديث عن ذلك يطول، نحن الآن نريد أن نخرج إلى قدر من الوعظ، ولكن لا بد من الإشارة إلى شيء قليل في ذلك. يعني بالتأمل في أي نوع من الخلق الذي أمرنا الله عز وجل بالتأمل فيه، عندما يقول الله جل وعلا في كتابه فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق إلى آخر الآيات، عندما يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآيات، عندما يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذه الآيات وما بعدها. المتأمل في هذه الآيات سيجد برهانا قاطعا على أن خالق هذا العالم عالم علما محيطا بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر في نفسك، انظر في نفسك، إذا نظرت إلى أي عضو من أعضائك، إلى هذه اليد مثلا، ستجد أنها قد كونها الله عز وجل وركبها من كف وأصابع، وهذه الأصابع مكونة من إبهام ومسبحة ويقال سبابة، ويحب أهل الخير أن يسموها مسبحة بدل السبابة، ووسطى وبنصر أو بنصر وخنصر، هذه الأصابع الخمس، وكل أصبع مكونة من ثلاث أنامل من أجل أن تكون مهيئة للقبض وأخذ الأشياء. انظر في كل أصبع كم فيها من العظام، وكم ماذا بين العظمة والعظمة من غضروف يهيئ هذه الأنملة للحركة، وانظر ماذا يجري في هذه الأصبع من الدم والغذاء الذي تتغذى به هذه الأصبع، وانظر إلى الهيئة التي ركب عليها باطن الكف وظاهره والاختلاف بين الظاهر والباطن. انظر إلى العين وما جعل الله فيها من العجائب، إذ جعلها مصونة محفوظة داخل صندوق فيحميها من الأعلى عظم الجبهة، ومن الوسط عظم الأنف، ومن الأسفل عظم الوجنة، ومن الجنب عظم الصدغ، وهي داخل هذا الصندوق محمية محفوظة لأنها ضعيفة، العين ضعيفة ليست كاليد. اليد لو افترضنا أنك أخطأت فضربت يدك جدارا أو خشبة لم تتأثر، لكن العين كالماء تتأثر سريعا، تتأثر بأصغر حصات، فجعلها الله محفوظة داخل هذا الصندوق. ثم شدد من حمايتها وجعلها محمية بهذا ماذا يسمى هذا؟ الحاجب. الحاجب، الحاجب في اللغة هو المانع، والحاجب على باب الأمير هو الذي يمنع الناس من أو ينظم عملية الدخول على الأمير، أو هذا حاجب لأنه يحجب العين عن من أن يصل إليها ما يؤذيها من عرق أو نحوه، فيتوجه يأتي هكذا فيذهب هكذا أو هكذا، لا يأتي مباشرة على العين. ثم حماها بالجفن الذي يغطيها، وحماها بالرموش، وجعل هذه الرموش الأعلى منها متوجه إلى الأعلى والأسفل منها متوجه إلى الأسفل حتى لا يشوش النظر ويختلط فيه، وجعل لهذه العين مادة حتى لا يكون فيها جفاف، ولهذا الذي عنده جفاف في العين ينصحه الأطباء باستعمال القطرة من كان يعاني من جفاف في العين، فهي لا تكون جافة في الحالة الطبيعية بل تكون دائما ممدة بهذا السائل. وإذا سبق شيء إلى العين اشتغلت، تعرفون مساحات السيارة؟ نعم، اشتغلت، تبدأ بمجرد أن تدخل حصاة صغيرة تجد عينك جفنك يرف ويتحرك وتبدأ الدموع تنزل، وجعل الدموع مالحة لأن الماء المالح معقم، معقم، ولهذا ماء البحر ملح، يقال ملح ومالح، وملح أفصح لأنه يحميه من التعفن، فجعل ماء العين ملح حتى يكون ذلك أكثر محافظة على العين وتعقيما لها. وأما إذا دخلت إلى تفصيل العين فلو كان بجواري هنا طبيب للعيون لجلس بالساعات يحدثكم عن دقائق ما في العين من البؤبؤ وهو السواد الصغير في العين، ثم السواد هذا، ثم بياض العين والشبكية من الداخل وعلاقتها بالدماغ وكيف ترسل الصور من هذه العين إلى الدماغ، والدماغ كيف يؤرشف ويحفظ هذه الصور وتبقى محفوظة في الأذهان، كل ذلك آية من آيات الله عز وجل. ولهذا عندما تجد ربك الكريم يقول لك ألم نجعل له عينين، لا تقرأ هكذا وتمشي. ألم نجعل له عينين، هذه العين لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يصنعوا لك عينا ما استطاعوا. ألم نجعل له عينين، الملوك لا يستطيعون. ألم نجعل له عينين، الأطباء لا يستطيعون. ألم نجعل له عينين، الفلاسفة لا يستطيعون. العالم كله يقف عاجزا عند أبسط الأشياء وأدقها. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذا التأمل قاطع عند ذوي العقول بأن خالق هذا الإنسان عالم. عندما تتأمل في جريان الدم في عروقك ومفاصلك وكيف يستطيع من خلال العروق والشرايين الصغيرة أن تمتص من الطعام الذي تتناوله أن يمتص الغذاء، يأخذ الغذاء فقط، وما زاد عن حاجة البدن يمضي من المعدة إلى الأمعاء إلى أن يخرج من جسمك، إلى أن يخرج من جسمك. وإذا تناولت طعاما فيه شيء من الخلل أو فيه، تبدأ المعدة تتحرك وتضطرب حتى يخرج أو حتى تخرج ما فيها إما من الفم وإما من الأسفل. كل هذا من أجل أن يحفظ هذا النظام الذي أودعه الله تعالى فيك، الذي وضعه الله عز وجل فيك. فكيف بعد ذلك يشك عاقل في أن صانع هذا الوجود عالم؟ هذا في أبسط الأشياء فيما يتعلق بنا. كيف لو نظرت في ملكوت السماوات والأرض في أفلاكها ومجراتها يعني عجب عجاب، عجب عجاب. عندما يقول الله عز وجل لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، عندما تحمل في ظهرها ماء يكفيها لأيام، ولهذا هي تسمى عند العرب سفينة الصحراء. تعرفون السفينة التي تبحر في الماء؟ الجمل هو السفينة ولكن في الصحراء، يستطيع أن يتحمل أياما بدون ماء. لماذا؟ لأنه يجمع هذا الماء كالخزان في بدنه ثم يستهلك منه. فعجائب قدرة الله عز وجل لا يحصيها أحد، إنما يتأمل المتأملون في قدر قليل مما استطاعت عقولهم أن تتفكر فيه. ولهذا قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول بها العقل قطع، لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد. وبعض من ينمى له الإيقان قال دليل علمه الإتقان، لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه أي أنه محكم أي دقيق، الذي ظهر إحكامه كل العقول قد بهر كل العقول. ماذا قال ربنا في سورة الحج؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعقدون المؤتمرات الدولية والمصانع والمختبرات ولو اجتمعوا له، انظروا إلى هذا التحدي من الرب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وماذا بقي يا رب من التحدي؟ بقي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا أخذ منك الذباب، إذا امتص دخلت الذبابة إلى كأسك وامتصت شيئا، لا تستطيع أن تسترد ذلك الشيء الذي امتصته الذبابة، لأنها بمجرد أن تمتصه يتحول إلى مادة أخرى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما أقدر الله حق قدره، ما أقدر الله حق قدره. فيقول سبحان من أودعه، سبحان من، أي سبحان الرب الجليل الذي أودع في هذا العالم العجائب. سبحان من أودعه إذ أبدعه من حكم، أودعه ماذا؟ من حكم جليلة. فحكم جليلة متعلقة بأودعه، أي أودعه حكما جليلة. سبحان من أودعه إذ أبدعه من حكم جليلة ما أودعه. وقد مضى ذكر بعض ما اشتمل عليه إجمالا بما النظم احتمل. وقد مضى ذكر لبعض ما اشتمل عليه إجمالا بما النظم احتمل، أي مضى ذكر هذه الصفات وما دلت عليه في النظم وما سبق فيه. الآن سيبدأ بموضوع جديد، وهو أو تتم لصفات المعاني، وهي صفات المعاني التي الراجح فيها دليل النقل أو دليل السمع. فبدأ بقوله والسمع والإبصار والكلام جاء بها النقل ولا ملام. نقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.